بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نشرع بحول الله وقوته ومنته وفضله في كتاب الصبر على الطاعات للدكتور هشام ابن عبد الجواد الزهيري. الكتاب الشيخ عامل مقدمة، بيقول مقدمة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فما أحوجنا في هذه الأيام إلى الصبر عموما، والصبر على الطاعات الذي هو أفضله خصوصا، خاصة وأنه قد ضعفت الهمم ودب إلى القلوب الكسل، واستشرى في النفوس العجز المسموم، العجز المذموم عن الطاعات، وقل الصبر والثبات عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونظرا لعظيم فضل وأهمية الثبات على الطاعات والصبر عليها، وجسيم خطر الكسل عن الطاعات والتفريط فيها أو الانقطاع عنها، فقد وضعت هذه الرسالة عسى أن تكون سببا لمعالجة القلوب والنفوس من داء العجز والكسل اللذين قد استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بك من العجز والكسل، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ بيشرع أول حاجة في تعريف الفصل الأول حقيقة الصبر وأنواعه. يقول: جاء في لسان العرب صبر أو صبره عن الشيء يصبر صبرا حبسه. تعرفين حاجة اسمها إيه؟ القتل صبرا. يعني القتل صبرا؟ يعني القتل صبرا. أشهر واحد قتل صبرا خبيب بن عدي رضي الله عنه، أول واحد مسلم قتل صبرا. قتل صبرا يعني حبس وشين يتقتل، يبقى قتل صبرا. هو خلاص اتقتل، معروف انه هيتقتل. لا، وفي واحد بيتقتل فتروح ضخ الضربة بالصيف، اتقتل مات خلاص. في واحد بقى هو محبوس ومستني ايه؟ مستني ايه؟ القتل. فبيقعد محبوس شهر شهرين لحد ما يقتلوا، لان طبعا هم كانوا في الاشهر الحرم، فهم ما بيقتلوش فين؟ في الاشهر الحرم. وهم كانوا فين؟ في مكه، ومكه ايه؟ حرم، فما يقتلش في الحرم. فهم استنوا لما الاشهر الحرم خلصت، وبعد كده خرجوا فين؟ في الحل، وقتلوا. يبقى اسمه قتل ايه؟ صبرا. قتل ايه؟ صبرا. الشيخ احمد فريد ربنا يحفظه كان له كتاب، كان له كتاب اسمه ايه؟ اسمه عنبر الحياة. اسمه ايه؟ عنبر الحياة. عنبر الحياة ده الناس اللي محكوم عليهم بالاعدام، الاعدام ممكن يتنفذ حكم الاعدام بعدها بسنة، فهو يبقى قاعد كل ده مستني ايه؟ تنفيذ الحكم. فبيقعدوا الناس دول في عنبر لوحديهم، فهو من باب التفاؤل ان العنبر ده هم بيسموه عنبر الايه؟ الموت. هم عندهم في السجن بيسموه ايه؟ عنبر الموت. فهو كان حصل ان واحد من الناس اللي موجود في العنبر ده تاب. كان هو الشيخ بيحكي قصته ان هو كان واحد كان عايز يتجوز واحده اسرائيليه، وكان من اسكندريه، فهم رفضت فقتلهم، فحكموا عليه بالاعدام. حكموا عليه بالايه؟ بالاعدام. فلما دخل في العنبر الموت ده، ربنا من عليه وتاب وحفظ القران، وبقى بيقيم الليل وبيقرا في كتب العلم والاذكار وما شابه ذلك، لانه قعد حوالي سنه مستني الحكم. فالشيخ كان جايب عناصر من جوه العنبر ده كتير، وكلها مسميها ايه؟ عنبر الايه؟ الحياه. عنبر الحياه دي زي اللي قتل صبرا بالظبط، ان هو قاعد مستني ايه؟ الموت. وطبعا المفروض ان احنا كلنا فين؟ في عنبر الحياه، احنا كلنا مستنيين الايه؟ الموت. ماشي؟ والصبر الاكراه، يقال صبر الحاكم فلانا على يمين صبرا، اي اكرهه، قال له لازم تحلف. وصبر الرجل يصبره لزمه، وشهر الصبر شهر رمضان، سمي الصوم صبرا لما فيه من ايه؟ من حبس النفس عن الطعام والشراب. احنا قلنا تعرف الصبر ايه؟ تمام. يبقى حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن السخط، عن الشكوى، عن السخط، عن الشكوى. ماشي؟ عشان كده سمي الصوم صبرا، واستعينوا بالصبر والصلاة. جت كم مرة في القرآن؟ اثنين، مش الا مرتين، مرة واستعينوا، والمرة الثانية يا أيها الذين آمنوا استعينوا. لا لا لا، اللفظ بتاع استعينوا بالصبر والصلاة جت مرتين، مرة في سورة البقرة ها، وإيه؟ واستعينوا، والمرة الثانية برضه في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هنا هو إيه؟ الصوم. جت في القرآن مرتين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة مرة، واستعينوا بالصبر والصلاة مرة. يبقى استعينوا بالصبر والصلاة جت في القرآن كم مرة؟ مرتين، والاثنين فين؟ في البقرة. عشان الصلاة معروف فضل مين؟ الصوم. في حاجات كده ايه هي بعيدة عن حساباتنا، يعني احنا دلوقتي اي واحد مننا عنده كرب، عنده مشكلة، عنده هم، كلنا ما عندناش الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الايه؟ الصلاة. ما حدش بيقول لك صوم. عمرك كده كان عندك مصيبة حد قال لك صوم؟ الامام احمد في الفتنة كان ايه؟ ما افطرش خالص. فهذه وسيلة من الاستعانة، لأن طبعا للصائم دعوة إيه؟ لا ترد. الدعوة لا ترد دي إمتى؟ أو إن بلشت، لا، للصائم دعوة لا ترد أظن مش صحيح. الصحيح ماشي أن الصائم دعوته لا ترد، مش له دعوة واحدة، دعوته لا ترد. والصيام ده أقوى العبادة، بيصوم 15 ساعة، فأنت ممكن 15 ساعة تدعي لا ترد دعوته. الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر، ده صحيح ماشي. فعشان كده اللي ضيع مننا هي دي القضيه، انك انت ما حد عمر ما كان عندك كرب وحد قال لك ايه صوم، لكن لما تبقى عندك كرب عندك حق ايه؟ واستعينوا بالايه؟ بالصبر. ها الصبر اللي هو الصوم، قول سيدنا ابن عباس. فالنهارده فعلا لما عندك مصيبه احسن حاجه انك انت تصوم، صوم وتصلي ماشي. طيب قال الجوهري عليه رحمه الله: الصبر حبس النفس عند الجزع، ما تجزعش. قلت: فالصبر اذن يتضمن الحبس للنفس والمنع لها عما يكرهه الشرع. تركز في المعنى الذاتين، بيقول ايه؟ فالصبر اذن يتضمن، ها يتضمن ايه؟ الحبس للنفس والمنع لها عما يكرهه الشرع، وهو كذلك يتضمن لزوم أوامر الشرع، كما يتضمن إكراه النفس على ذلك إذا أبت. يعني أنا عندي الصبر كم نوع؟ ثلاثة، منها الصبر على الطاعة. النفس بتحب الطاعة ولا تحبهاش؟ طيب يبقى إكراه النفس على الطاعة ده صبر. ماشي؟ زي الصلاة. حضرتك بتحب تطول في الصلاة؟ لا، النفس طبيعتها انها ما بتحبش تطول في الصلاة، فالنفس عندها ايه؟ هي عايزة تقسم اذا جاء نصر الله الفتح في ركعتين. فهنا النفس اكراهها على الطاعة ده اسمه ايه؟ صبر. ده اسمه ايه؟ صبر، لان هي تكره الطاعة فلا بحبس على ليه؟ على الطاعة. فلا يكفي التزام ذلك فترة ثم تركه. يقول لك ايه؟ عشان كده بيقول لك ايه؟ قال في السنة لسان العرب: قال ابو عمرو سألت الخديجي عن الصبر. ركز معي في كتاب كلمة دول. واحد قال: الصبر ثلاثة انواع: الصبر على طاعة الجبار، والصبر عن معاصي الجبار. الصبر عن ايه؟ الصبر عن ايه؟ عن المعصية. الصبر عن ايه؟ المعصية جاية، واحدة جاية وانت عايز توصلها، فتصبر عشان ما تبصش. حضرتك معاك التليفون ونفسك عمالة تقول خش خش خش، فانت بتصبر عشان ايه؟ ما تخشش. واحدة بعتلك رسالة فانت قريتها، فتصبر عشان ما تردش. انت في فلوس حرام وتمد ايدك، بتصبر عشان ما تمدش ايدك. يبقى في صبر على طاعة الجبار، وصبر عن معصية الجبار. كم نوع يا ابني كده؟ واحد، اثنين، التالتة العجيبة بقى: الصبر على الصبر. على طاعتي وترك معصيتي. كده كم نوع؟ لا، خلينا في اثنين. واحد الصبر على الطاعة، والصبر عن والصبر على الصبر. الصبر على الصبر ربنا قال كده، هي أيها الذين آمنوا ها اصبروا. ممكن الصبر ده بقى مدى قليل، فأنا محتاج بعد الصبر إيه؟ إلى متى صبر صبرا؟ قال حتى يقول الصبر صبرا. النهارده انت واقف بتصلي ركعتين، فانت واقف خد معاك، انا قلت لكم قبل كده كتير، سياسه سيدنا حذيفه. سيدنا حذيفه لما النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بالبقره قال ايه؟ ادي اول صبر. عدت المية يختم بالبقره، يبقى صبر على ايه؟ الصبر. استفتح النساء ها؟ صبر على الصبر. استفتح آل عمران صبر على الصبر. يبقى الصبر على الطاعة، أنا ممكن أخش في الصلاة وأنا ناوي أجيب 100 آية، وبعد كده ده الصبر ب 100 آية، أنا عايز أصبر على الصبر ده، فأزود صبر عشان أعدي لإيه؟ أكثر حاجز للمئة وأوصل إلى حاجز الألف. كتير مننا في الذكر يجي كده يقول الأذكار فهو يقول إيه؟ سبحان الله 100 مرة وخلاص يسكت، ده اسمه صبر. صبر على الطاعة، لكن انت محتاج صبر تاني عشان سيدنا ابو الدرداء قال اسبح ب 100,000 100,000 غير ما تخطئ الاصابع. يبقى اسمه ايه؟ يبقى كم نوع من الصبر كده؟ كم نوع؟ واحد صبر على الطاعة، والصبر على الصبر. يعني انت محتاج مراتك انك انت تصبر، ومحتاج ايه؟ عشان كده هتلاقي النداء اللي قاله جاء مرتين في القرآن، ربنا أفرغ. ربنا إيه؟ الناس بيقاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله، فأنت ممكن تضعف، فأنت مش محتاج صبر عادي، أنت محتاج إيه؟ أفرغ. محتاج إيه؟ حضرتك لما تبقى واقف تصلي بتدعو الدعاء ده عشان تقول توقف، لأن الطبع النفس من طبعها ملولة وحارونة، والنفس مش عايزة الطاعة، والنفس عايزة الدعاء، والنفس، فأنت تقول ربي أفرغ علي إيه؟ عشان تقف. زي كده حضرتك معك فلوس في جيبك وقدامك الفقير، فأنت محتاج تصبر عن شهوة التملك بتاع المال عشان تعمل إيه؟ عشان تديله 5 جنيه، لكن محتاج صبر على الصبر عشان تديله كام؟ 50. قلت ويعني بالصبر على الصبر على طاعته وترك معصيته لزوم الصبر. برضو احيانا احنا عندنا اشكال، كنت انا قلت لكم مرة قبل كده انك انت مثلا قررت انك انت تجيب القرآن في ركعة، فجت معك مرة، فجت ايه معك مرة، المرة الاولانية هي دي جت الله جل جلاله يقول لك انك تستطيع، بعد كده الباب يتقفل عليك شهر شهرين سنة، عشان طول السنة دي تفضل تعمل ايه؟ تعافر لحد ما تجيبها تاني. يبقى دي صبر على الصبر. ما هي جت، هي جت ولا ما جتش؟ جت، فمحتاج صبر على الصبر عشان تجيبها تاني، لان الاولانية ممكن تبقى سهلة، الاولانية تبقى استدراج انك انت تقدر. يعني كثير مننا مثلا ايه يجي اول مره يقيم الليل، فلما يقيم الليل يلاقي متعه ولذه ملهاش حل لمده اسبوع، وبعد كده المحبس يتقفل، فيجي يقوم ما يلاقيش اللذه فيعمل ايه؟ فيبطل، او يكمل مستني اللذه دي. يبقى صبرا على الصبر. وكلمه الصبر خلي بالك، ودي مهمة وجميلة ولطيفة جدا، بيقول لك وكلمة الصبر في أصلها تدل على وجود مشقة وصعوبة على النفس. لا إيه؟ تعريف الصبر إيه؟ حبس النفس عن التصخر. يبقى كده كده إنك أنت طالما في صبر يبقى في إيه؟ في سخط من النفس. طالما سخط في النفس يبقى أنت لازم تبقى عارف إن هي صعبة على النفس ولا سهل؟ صعب. عشان كده من العبادات الشاقة جدا الصيام، لأن طبيعة الناس ما تصبرش على الأكل ولا الشرب ولا تصبر عن المرأة. بل أنا بقول لهم كده، إنك أنت بتيجي في أيام الصيام والشيطان بكل السبل يزين لك مراتك اللي أنت كنت أصلا مش عايز تقرب منها. يبقى إيه؟ ويشهد لذلك ما في الحبس واللزوم والإكراه من شدة النصب. أنت بتحبسها، بتحبسها عن الإيه؟ على الطاعة، تلزمها بالطاعة، تكرهها بالطاعة، دي جديدة وصعب. ويدل على ذلك ما ذكره أهل اللغة من معاني أخرى للصبر ومستقاته. جاء في لسان العرب: صبر فلان من خصمه أي اختص منه. فأنت بتصبر على نفسك يعني بتختص منه. ها الرجل إيه؟ الرجل كان يقول إيه؟ ها؟ آه يقول إيه؟ جاي مرة؟ نعم. ماشي؟ ف ما صلش ورده بالليل، فجاء إلى الفراش قال: والله ما أرقد على فراش سنة. فكان لا ينام إلا إيه؟ جالسا حتى قرحت فخذاه من كثر القعدة. هو بينام وقاعد، جات له قرحة فين؟ في فخاده من كثر القعدة، عشان بينام وهو قاعد. احنا في صفحة 1 والكتاب 102، فلسه بدري قوي. تقلقش، لسه بدري. قال الأصمع عليه رحمة الله: إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبابها. قابلها بالصبر بتاعها. عشان كده الحاجة العجيبة يعني، كان لسه ايه النهارده عم هشام بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجاهد وهو عنده 60 سنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر مكه من مكه المدينه كان عنده 54 سنه. فهو صلى بالبقره والنساء وآل عمران بعد ما جوز ستين عائشه، يعني عدى 56 سنه. النهارده احنا لما نيجي نقول للشباب الصغيره صلي بالبقره والنساء وآل عمران يقول لك انت ما راكش حاجه، انت فاضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبره على العباده ده كله بعد ايه؟ يعني اما جه سبق ستين عائشة رضي الله عنها، المرة الاولانية سبقته ماشي، المرة الثانية هو ايه سبقها صلى الله عليه وسلم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وثقل كان اكثر صلاته جالسا. يبقى معنى كده ان لما تكبر في السن المفروض انك انت بتقوم بالمجهود، بس بتقوم اقل، بس صبر انه لسه مداوم. انه بس من 56 ل 63 كل العباده اللي احنا نعرفها في الوقت ده. لان ستنا خديجه رضي الله عنها ماتت امتى؟ قبل ما يهاجر. فانا ما نعرفش حاجه عن المرحله دي، المرحله المكيه، احنا ما نعرفش حاجه عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي نعرفك امتى؟ في المرحله المدنيه. المرحله المدنيه دي بدات من سن كام؟ 54. يعني اللي عنده 27 سنه النهارده النبي صلى الله عليه وسلم كان قده كم مره؟ وبيعمل كل ده، فما فيش عذر ان هو يقول ما اقدرش. اللي عنده 30 و40 ما فيش عذر يقول ما اقدرش، لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى ايه. وانا اكتشفت حاجه، يعني اكتشفت حاجه، ان احنا في شهر رمضان بنقف كم ليله؟ 30 ليله. بعد ال 30 ليله انت تفاجئ ان لا رجلك اتشققت ولا جابت دم، مع انك انت وقفت لمده قد ايه؟ شهر كامل. معنى كده ان شهر كامل ما يورمش الرجل وما يشققهاش. معنى كده ان الرجل عشان تشقق وتورم محتاجه قد ايه؟ يعني اصلا يعني احنا في العشر الاواخر بنصلي من العشاء للفجر، فانت صليت 10 ايام من العشاء للفجر وصليت 20 يوم من العشاء لحد الساعة 1، ومع ذلك بتيجي آخر الشهر يوم العيد وتفاجئ إن لا رجلك إيه؟ طب أمال يوم الصيام قعد قد إيه عشان رجله تشقى ويجيب دم؟ يبقى إحنا ما بنصليش؟ ولا إحنا بنصلي؟ حصل كده، في حد فيكم شاف رجله جاب الدم؟ رجله اتشققت؟ ما حصلش. امال سيدنا بسم رجله اتشققت ازاي؟ يبقى معنى كده ان ما كانش شهر ولا اتنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته، ده قعد سنه وقعد سنتين وقعد ثلاثه عشان في النهايه من كنت التشقق تجيب دم. ماشي؟ لان برضه قضيه لو حتى احنا قارناها بالحفاء، فلو ما كان بيمشي حفاء على طول كان بيحتفي احيانا. كان بيحتفي احيانا. خلاص؟ الشيخ يقول خلى الاصمعي اذا لقي الرجل الشده بكمالها قيل لقيها باصبرها، فالنهارده انا عايز اقابل قيام الليل ده بصدري، ان انا مش هسيبه، اقابل الذكر بصدري. انا كنت الخطبه اللي فاتت لمن شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، فالسبيل كده ان الرجل لحن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دلني على عامر يدخل الجنه رضي الله عنه، الصحابه رضي الله عنه، فقال ايه؟ ها؟ عليك بالصيام فانه لا مثل له. لا يزال لسانك ايه؟ نعم العبد عبد الله لو كان ايه؟ فانت مختار طريقك، فين طريقك؟ سيدنا عبد الله بن مسعود لما ساله قال الجهاد، الصلاه لاول وقتها او لوقتها، بر الوالدين. في السبيل اللي انت تاخده ربنا ثم تصبر عليه. الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليك بالصيام فانه لا مثل له، ما كانش يوم ولا اثنين، كان لا يرى في بيته نارا الا اذا كان عنده ايه؟ اضاف، يبقى صبر. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سيدنا مسلم قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، سيدنا عبد الله بن عمر كان لا ينام من الليل الا إيه؟ قليلا. هو ده الصبر بقى. ومش الصبر ده، الصبر على ايه؟ الصبر. والصبر الحجارة الغليظة المجتمعة، والصبارة الأرض الغليظة المشرفة لا نبت فيها ولا تنبت شيئا، والصبر أعصار شجر مر. قال الجوهري الصبر الدواء المر. فعلاج كل احنا فيه ده ايه؟ الصبر. والصبر دواء ايه؟ مر. يا جماعة من أهم الحاجات اللي احنا مقصرين فيها النهاردة الصبر. حضرتك حط التليفون كده وقول انا مش هلمسه، يعني ايه؟ جيب ستوب واتش وقول الساعه 9:05 انا مش هلمس التليفون لحد 10، وشوف قدرتك على الصبر. مش هرد على التليفون، مش هشوف رسائل واتس، مش هخش على الفيس لمده ساعه. بس اهم حاجه تبقى حاطط التليفون قدامك عشان تمرن نفسك. احنا بنقول كده، يعني انا كنت بتكلم على موضوع ان احنا عايزين ننصر اخواننا في غزه، فاول انتصار لاخواننا في غزه او نصر لاخواننا في غزه ان احنا ننتصر على انفسنا. ننتصر على انفسنا ان انا عندي شهوه ان التليفون قدامي وانا هحط، انا قدامي ربع ساعه مش هلمسك، خلاص هي كلمه واحده. لو انا قدرت انتصر في الصغيره دي، اللي ينتصر في الصغيره يعمل ايه؟ ينتصر في الكبيرة. اللي بيمنع نفسه الصغير يقدر يمنع نفسه الكبائر، اللي ما يقدرش يمنع نفسه الصغير مش هيقدر يمنع نفسه الكبائر. ربنا قال كده ولا تتبعوا. فالنهارده الصغيرة اللي انا مش قادر اصبر عليها دي، ان انا مش قادر اصبر على صلاة الفجر واصحى واصلي الفجر، اوعى تقول لي انك انت هتصبر على قتال العدو او تصبر على نصرة الدين. ونصرة الدين مش كلام اخواننا، وفين انت بتعمل ايه؟ وبرضه قضية كتير من الناس يقول لك احنا بننصر اخواننا بالدعاء. الدعاء ده بيستجاب من مين؟ قال سيأتي زمان لا يستجاب فيه دعاء الا مثل دعاء الغريق. هل انا بدعي لاخواني وانا قلبي بيحترق؟ هل انا من ساعة ما حصل كده ما فيش صلاة الا دعت لهم؟ ما فيش سجدة الا دعت لهم؟ هو ده اللي قلبه بيحترق. لكن لما تقفش الله، يعني انا كنت لسه امبارح بقول لهم يا جماعه ان احنا بنغلط كلنا، ان احنا في دعاء الايه؟ القنوت اللي في الصلاه الخمسه ما فيهوش اللهم اهدنا فيمن هديت، ده قنوت الوتر. لكن القنوت اللي في الصلوات اللي تدعو على العدو، النبي صلى الله عليه وسلم قال انجي فلانا ابن فلان، انجي فلانا وعليك بفلان ابن فلان وعليك بكذا وعليك بكذا، لكن ما تقولش اللهم اهدنا فيمن هديت. واضح؟ طيب قلت فهذا يدل على صعوبة أمر الصبر على النفس، وذلك لأنه يتضمن حبسها عن المعاصي التي تشتهيها النفس. الصبر عن المعصية صعب ولا سهل؟ صعب جدا، لأن طبيعة النفس إن النفس، فطبيعة النفس عايزة المعصية، فكونك أنت تمنحها مستلذاتها وشهواتها ها صعب جدا. وأول طريق لمنع النفس من الوقوع في المعصية إيه؟ ها يلا اللي يقولها ياخد له هدية. نعم، أول طريق إيه؟ أول طريق منعها من المباحات. أما تمسك رمضان، كلنا على الإطلاق أفضل أحوال الإيمانية إمتى؟ في رمضان. قلبك رقيق، بتصلي، بتقرأ القرآن، بتذكر، فأفضل أحوالك الإيمانية في رمضان. ليه؟ لأن أنت منعت النفس المباح. إيه هو المباح؟ أكل وشرب وزوج. فطبعا إذا كنت أنت بتمنع نفسك من المباح، فمن باب أولى أنك أنت بتمنع نفسك منين؟ الحرام. فأول سبيل لعدم الوقوع في المعصية حرمان النفس من المباحات. ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية شاف مين؟ شاف ابن القيم، ابن القيم عليه رحمة الله يفعل شيئا من المباحات، فقال له هذا لا يليق بأصحاب المقامات العالية. أصحاب المقامات العالية بيسيب المباحات، بيسيب ليه؟ مباحات. ليه بيسيب المباحات؟ لأن أنت حرمت نفسك من الأكل. يعني كانوا بيقولوا من أحسن طريقة لتربية النفس خصوصا في قضية الأكل، لأن احنا عندنا فضول نظر وفضول أكل وفضول شرب وفضول نوم وفضول كلام. في فضول الأكل دي كل الآفة اللي بيعاني من الناس. قالك أن تقوم عن الطعام وأنت تشتهي. قال إيه؟ دي أحسن وسيلة لتربية النفس. الأكل يعجبك قوي، فأول ما تحس إنك أكل جميل وأنت مش قادر تروح أي، فأنت سيطرت على نفسك فمنعتها من المباحات. جات لك لقمة حرام هتاكلها؟ كنت أنا بقول لهم كده، أنك لا تأتي امرأتك وأنت تستهي. فأنت بتحرم نفسك من المباح، لما يجي الحرام تقرب منه. عشان كده لما سأل رجل رجلا من علماء السلف أتوسع لنفسي في المباحات، قال في النفس من الغفلة ما يكفي. ما أنت تديها المباحات، النفس إيه؟ إحنا عندنا طبيعي حاجة كده، أنا عايز أكل فبروح أكل، ما لقيتش أكل بفتح التلاجة بنقنق على أي حاجة، ما لقيتش حاجة في التلاجة بتصل بالليفري يجيب لي أكل، بس أهم حاجة نعمل إيه؟ فالنفس قالت لك إيه؟ أكل أكل. كلت حضرتك قلت لها ساكت هتفضل لك ايه؟ اكل اكل اكل اكل اكل اكل لحد ما تعمل ايه؟ فكتير مننا ما بيقدرش يسيطر على نفسه لما تقول له ايه؟ اكل. فانت لو قدرت النفس تقول لك تاكل، لا مش هتاكل، شوي شوي شوي شوي خلاص. الراجل لما سئل ايه؟ كيف صمت 40 سنة؟ قالوا له كيف صمت؟ قال لي احنا شايفينك بتصوم يعني، فانت صمت ازاي؟ قلنا يعني عشان نتعلم. كتير من الناس كده مولودين، مهمه انك انت لما تروح لحد من الصالحين وخصوصا اذا كان مشهور بعباده معينه فانت تساله تقول له ها انت بتعمل ازاي؟ فقال ما علي الا اني اخرت طعام الغداء الى الفطور، طعام الغداء الى الافطار وطعام العشاء الى السحور. حضرتك بتاكل كم مره في اليوم؟ مرتين. بتتغدى وتفطر، بتتغدى بتتعشى. فحضرتك بتغدى بدل ما انت بتتغدى، كتير مننا لما بياكل بياكل ايه؟ بعد العصر. على ما بيخلص اكل يفاجئ ان المغرب بيعمل ايه؟ ياس خلاص اجلها بدل الساعه 5 خليها الساعه كام؟ 6. فبدل ما غدا بقت ايه؟ فطر. حضرتك بتتعشى الساعه 10 11 بدل ما تتعشى الساعه 11 12 يتغدى الساعه 12 الساعه 3 بس. انا كنت زمان عامل سلسله كده اسمها حلول سهله. انت عايز تصوم، ها ده حل سهل، خد دي خلاص كل حاجه خلصت. زي حضرتك جيت الساعه 3 4 قبل الفجر بساعه وقلقت، ما تحاربش في النوم. هي انت قمت وجاي تنام تاني مش جاي لك نوم، طب بتنام تاني ليه؟ ما تحاربش عشان تنام. احنا بنحارب عشان نعمل ايه؟ عشان نصحى. ما انت هتنام. كنت قلت لكم قبل كده قال فرعون يقربون عن النار بقالهم كام سنه؟ 9000 سنه. فهم في القبر من كام سنه؟ من 9000 سنه. فالنهارده الانسان قال بعثت انا وساعتك ايه؟ بقالها كام سنه دي؟ 1400 سنه. فانت هتنام في قبرك لحد امتى؟ محدش عارف. طيب يبقى يتضمن عن حبسها عن المعاصي التي تشتهيها. النفس بتحب المعصيه فانا احبسها عن المعصيه، واول سبيل لحبسها عن المعصيه واهم سبيل ان انا امنحها الايه؟ المباحات. يعني الامام النووي ده مات عنده كم سنه؟ 44 سنه. كان بياكل في اليوم مره وبيشرب في اليوم مره. يعني النهارده لما تقرا الطب بيتكلم انك لازم تشرب 2 لتر و3 لتر وما ينفعش، وتروح للدكتور يقول لك انت عندك نقص ميه وانت عندك جفاف وانت عندك املاح وانت عندك. طب الراجل ده كان عايش ازاي؟ وكان بياكل في اليوم ايه؟ هو ايه؟ عود جسمه على كده، فاصبحت تركيب الجسم كده. احنا عودنا جسمنا ان احنا طول ما عمالين نعمل ايه؟ هو بيقول لمراته كده انا ما بعرفش اقعد كده، حط لي اي حاجه لها فيها طول ما انا قاعد. ده يعني انا بدور على السر. احنا بنشرب شاي كتير ليه؟ مش عشان نبقى ولا حاجه، احنا عايزين نشرب اي حاجه. فلو في اي حاجه قدامك هتعمل ايه؟ هتشرب. فهي دي حبس النفس، انك انت تصبر. ان هو راجل جابوا له خيارة مره قشروها فقال لهم لا لا لا، هذه تجعل الجسد يستريح فانام. الراجل مش عايز ياكل خيارة متقشره، وبياكل في اليوم ايه؟ مره، وبيشرب في اليوم ايه؟ وحش. سفيان قال بقالي سنه لم اكل لحما ولم اشرب مرقا، ولحمي كلحمكم وعظمي كعظمكم. فالناس دي قدرت تسيطر بحبس النفس عن المباح، فخلاص. الست قالت ايه؟ قالت تعودوا الطاعة فإن الصالحين إذا مرت بهم المعصية مرت على الاستحياء. هو لو واحدة جات له تقدر تقرب ما تقدرش تقرب، في حجاب والصلاح بينها. يحول ما تقدرش تقرب له. خلاص؟ والنفس بطبعها وكذا يتضمن حبسها على الطاعات، مقيم على الطاعة. والنفس بطبعها كسولة لا تريد المداومة ولا الملازمة للطاعات، فعلى السالك لطريق الآخرة أن يعلم أن حقيقة الصبر إنما تظهر في مداومة نفسه على هذا الصبر. مش تصبر مرة. يعني حضرتك ربنا مكن لك وجبت القرآن في يوم، مش هي مرة. المفروض انك تعمل ايه؟ سيدنا عثمان قالت ايه؟ كان يختم القرآن كل ليلة في ركعة يقرأ فيها القرآن كله. يبقى هو صبر مرة، والصبر ده ولد ايه؟ صبر. يبقى صبر عليه على الصبر. خلاص؟ يبقى فعل السالك لطريق الآخرة أن يعلم أن حقيقة الصبر إنما تظهر في مداومة نفسه على هذا الصبر. مش تصبر لا تكمل، وكذا في ملازمته للصبر على ما تكرهه نفسه. يعني أنا شفت اكتشفت إن أصعب حاجة في الدنيا السكوت. إنك أنت تبقى إيه؟ حاجتين مهمين جدا عشان تبقى صالح، ماشي؟ الوحدة وطول الصمت. اللي يصبر عليهم يوصل. انك انت قاعد لوحدك ولكن انت ما تكلمش، مشغول بامر نفسك. اذا قدرت انك انت معظم الوقت قاعد لوحدك ومشغول بطاعة ربنا، مفيش اجمل من كده توصل. خصوصا السكوت. خصوصا لما تبقى في وسط الناس. اهم حاجة انك انت تتعلم الايه؟ الصمت. تعلم ليه؟ الصمت. وإلا فما أسهل فعل المرء لما يسهل عليه من الخير وامتناعه عما يكرهه ويستقذره من المعاصي. أما المداومة على ذلك أبدا ولزومه فيما لا تهواه النفس فهذا هو الصبر الحق. مش مر. ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كده مع خامل الليل قال كلمة عجيبة كده، قال دأب، قال دأب ايه؟ دأب يعني عادت، عادت. فهذا الصبر والحق والله أعلم جاء في معاني كلمة صبر ما يدل على القوة وعلو المنزلة. جاء في لسان العرب الصبير الجبل، والصبرة من الحجارة مشتد وغلظ وغلظ. وصبير القوم زعيمهم المقدم في أمورهم، وصبر الشيء وصبر الشيء أعلى. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سدرة المنتهى صبر الجنة أي أعلى. قلت فالصابر إماما من أئمة المؤمنين وله عند الله المنزلة العليا وهي القوة الحق. قال ابن القيم أهل الصبر هم أهل العزائم نشفع فيها المرة القادمة إن شاء الله وقدر. صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.